بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، قال: ضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها. الزنا هو فعل الفاحشة في قبر أو دبر، فإذا زنت وتبين زناها يعني تحقق من زناها وعلم ذلك يقينا. والزنا يتبين ويتحقق بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول الشهادة، بأن يشهد أربعة رجال عدول على الزنا. قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وقال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذا هو الأمر الأول مما يثبت به الزنا، وهو الشهادة، أي شهادة أن يشهد أربعة رجال عدول على الزنا، ويشهدون على زنا واحد يصفونه. ولما كانت الشهادة بالزنا بهذا الأمر، بهذه المكانة وهذه الصعوبة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم إلى ساعتي هذه أن حد الزنا ثبت بالشهادة، لأن كلما جاءت به الأحاديث من ثبوت حد الزنا فإنه بالإقرار، وذلك لصعوبة الشهادة. الأمر الثاني مما يثبت به حد الزنا الإقرار، فإذا أقر على نفسه بالزنا ثبت ذلك، كما أقر ماعز رضي الله عنه، وكذلك الغامدية، وكذلك امرأة صاحب العسيف التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الأمر الثالث مما يثبت به حد الزنا الحمل، فإذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد ولم تدعي شبهة فإنه يقام عليها الحد. ولهذا خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها، يعني حد الزنا، وهو على النصف مما يكون للحرة. قال الله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فتجلد الأمة خمسين جلدة. قال: ولا يثرب، أي لا يعنفها ولا يعيرها بهذا، فلا يقول: يا فاجرة، يا زانية، وما أشبه ذلك. قال: ثم إذا زنت فليجلدها، يعني حد الزنا مرة ثانية. ثم إذا زنت في المرة الثالثة فليبيعها، يعني ليخرجها عن ملكه ببيع أو هبة أو ما أشبه ذلك. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً أنه لا بد في حد الزنا من ثبوته وتحققه، فلا يكتفى بالظنون الفاسدة، فكونه يظن أن هذه المرأة أو هذه الأمة قد زنت هذا لا يكفي ولا يجدي في إقامة الحد، بل لا بد من ثبوت الحد ثبوتًا شرعيًا بواحدٍ من الأمور الثلاثة، إما بالشهادة، وإما بالإقرار، وإما بالحمل. وفيه أيضًا دليلٌ على أن السيد يقيم الحد على أمته وكذلك على عبده، فالسيد يقيم الحدود على ما ملك من تحت يده من الأرقاء والمماليك. وفيه أيضًا دليلٌ على أنه لا ينبغي أن يُعنَّف من أُقيم عليه الحد، فلا يُثرِّبه ولا يُعنِّف. ومنها أيضًا تركُ مخالطة أهل الفسق والشر والفساد، لقوله فثم ليبيعها. فإذا قال قائل: كيف يبيعها على أخيه المسلم وهو يعلم عيبها وزناها؟ فالجواب أن على البائع إذا أراد أن يبيعها أن يخبر المشتري بما فيها من صفات العيب، وأنه قد حصل منها كذا وكذا، لأنها إذا انتقل الملك إلى المشتري فإن هذه الأمة ربما يصلح حالها، إما بإعفافها من قبل السيد، وإما بأن يزوجها، وإما بأن يزجرها، أو ما أشبه ذلك. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً أُتي به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب خمراً، والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. وقولنا على وجه اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج، فإنه يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب. قال: أُتي برجل قد شرب خمراً فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُضرب، فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه. وهذا يدل على أن عقوبة شرب الخمر كما سيأتي ليست حداً. فلما انصرف، يعني هذا الرجل الذي أقيم عليه الحد، قال رجل من الصحابة له: أخزاك الله، يعني أوقعك في الخزي والعار والمذلة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا الشيطان. وذلك لأن معنى أخزاك الله أي أذلك، أي جعل لك المذلة والخزي والعار، وهذا فيه إعانة للشيطان عليه. بل المشروع أن يدعى له بالصلاح والهداية والاستقامة. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً أن عقوبة شرب الخمر ليست حداً وإنما هي عقوبة. ويدل على أنها ليست حداً محدداً أن الشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالنعال والثياب واليد، ولو كانت حداً محدوداً لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ذلك ويعين ذلك. وأيضاً مما يدل عليه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر شرب الخمر في عهده استشار الصحابة رضي الله عنهم، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يجعله كأخف الحدود حد القذف 80 جلدة. ولو كانت عقوبة شرب الخمر حداً محدداً معيناً ما كان لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ولا لغيره أن يغير هذا الحد. وهذا القول أعني أن عقوبة شارب الخمر ليست حداً محدوداً بل هي من باب التعزير، ولكنها لا تنقص هذه العقوبة عن 40 جلدة، لأن هذا هو أقل ما ورد. وفيه أيضاً دليل على مشروعية الدعاء لمن أقيم عليه الحد بالصلاح والهداية والاستقامة، وأنه لا يجوز أن يدعى عليه بالخزي والعار لأن في ذلك إعانة للشيطان عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.